فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم أصطفى البنات عليكم.